ويأتي بيان آخر عن مشاعر هؤلاء، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذا فهم اتخذوا العقيدة أصلا هزوا. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم والدين العقيدة. ثم إذا ناديتم إلى الصلاة وهي شعائر الدين وشعائر العقيدة، إذا فهم يرفضون ديننا كلا وجزءا، يرفضون ديننا ظاهرا وموضوعا، يرفضونه بالكلية، يرفضونه كعقيدة، ويرفضونه كشعائر كجزئيات. إذا ناديتم إلى الصلاة الأذان، وهذه هي الآية الوحيدة في القرآن التي ذكر فيها الأذان بخلاف سورة الجمعة، وذاك أذان مخصوص لصلاة الجمعة. إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوا النداء الأذان، اتخذوا الصلاة هزوا ولعبا، استهزاء، يستهزئون بصلاتنا، يستهزئون بعقيدتنا. هل يؤمن المسلمون بالمسيح؟ نعم. هل يؤمنون بموسى؟ نعم. هل يؤمن اليهود بمحمد؟ وهل يؤمن النصارى بمحمد؟ انتبهوا، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلى العبد عليكم الأنامل من الغيظ. انتبهوا أيها المسلمون، وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فهم يستهزئون بصلاتنا، يستهزئون بعقيدتنا، يستهزئون بديننا. هل هم على حق في هذا الاستهزاء والسخرية؟ هل نحن نستحق هذا؟ أبدا أبدا. هم الذين لا يعقلون، ربنا حكم عليهم بذلك، اتخذوا ديننا واتخذوا عقيدتنا واتخذوا صلاتنا ونداءنا للصلاة واجتماعنا عليها، اتخذوا كل ذلك هزوا ولعبا لأنهم هم الذين لا يعقلون. والجهل أساس سخريتهم، والسفه يؤدي إلى الجهل. فهؤلاء لا عقول لهم يعقلون بها الحق، وإن كانت لهم أجهزة في أدمغتهم تدير لهم شؤون دنياهم، لكنهم لا يعقلون الحق ولا يبصرون النور، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم يوجه ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لفضح اليهود، فقد صبر عليهم كثيرا. الآيات نزلت بمناسبات لا شك، مناسبات استهزائهم بالصلاة، فالأذان لم يكن موجودا، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وسألهم كيف نعلن عن الصلاة حتى يأتي الناس إلى المسجد. أشار بعضهم بالناقوس، قال لا، الناقوس للنصارى. أشار بعضهم بالنار، قال النار للمجوس. وأشار بعضهم وهكذا، فلم يعجبه رأي من الآراء، وقام صلى الله عليه وسلم مهتما، أهمه الأمر. دخل بيته ونام، وفي صلاة الفجر جاءه أحد الأنصار عبد الله بن زيد، قال يا رسول الله رأيت في منام أني أدعو إلى الصلاة وتلقنني الملائكة أذانا لها، وإذا بعمر بن الخطاب يأتي ويقص نفس الرؤيا فقد رآها هو الآخر، نفس كلمات الأذان. وحين قرأت أو تليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاها عبد الله بن زيد، نزل جبريل يقول ذلك هو الأذان يا محمد. وربنا كان يكرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكرامات تساق على أيديهم، فمنهم من يقول كلمة فإذا بها تنزل في القرآن، نزل بعض آيات القرآن على ألسنة الصحابة، كما قال عمر للنبي احجب نساءك فنزلت آية الحجاب، وكما قال أحد الصحابة تبارك الله أحسن الخالقين فنزلت. فكان الله يكرم الصحابة بأمور، منها هذا الإكرام لعبد الله بن زيد الأنصاري أن جاء الأذان له في منامه، وزاد بلال، بلال زاد في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زادها بلال، لم تكن في رؤيا الأنصار عبد الله بن زيد، لم تكن في الرؤيا، لكن بلال زادها في أذان الفجر وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا هو الأذان الذي اتخذوه هزوا ولعبا. فحين قصة الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل يؤكد الخبر، من الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر صاحب الرؤيا بالأذان، بعقلنا أولى الناس بالأذان من؟ الذي رآه، الذي حفظه في منامه، الذي أقرأته الملائكة إياه. لكن من الغريب أنه حين قص الأذان على رسول الله قال علمه بلال فإنه أندى منك سلطان. هو أكرم برؤية الأذان، وأكرم بلال بأداء الأذان، كما أن المؤذن لا بد أن يكون حسن الصوت، حسن الصوت حتى يحبب الناس في سماع أذانه وفي الحضور إلى المسجد، لأنها دعوة، دعوة من الله. ربنا هو الذي يدعوك ويقول لك حي، حي على الصلاة، أي هلم تعال إلى الصلاة، حي، حي على الفلاح، هلم وتعالى حيث الفلاح، حيث تفلح دنيا وأخرى. فحين أذن بلال في المدينة ولم يكن الأذان بمكة معلوما أو معروفا، كانوا في مكة يقولون الصلاة جامعة، الصلاة جامعة بغير أذان، الأذان بدأ في المدينة. حين سمعه اليهود اغتاظوا، اغتاظ اليهود من الأذان، من أذان بلال بصوته النبي والذي كان يسمع في أرجاء المدينة في ذلك الوقت. فيسرع الناس إلى المسجد، يسرعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصلاة بالمسجد. كلما رأى اليهود ذلك اغتاظوا. يوم جمعنا الله فيه ضلوا هم عنه، وكان يومهم يوم الجمعة، وساعة ساعة الإجابة، وأذان يجمع الناس، أخوة ومحبة وجماعة. فبدأوا يتخذوا هذه المسألة استهزاء وتضاحك، ما هذا الصوت، ما هذا الأذان، ما هذه البدعة، كذا كذا. من هنا نزلت الآيات تنبه الصحابة بعدم الجلوس مع هؤلاء اليهود والمشركين والمنافقين الذين اتخذوا النداء والصلاة والأذان والشعائر هزوا. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حين فعلوا ذلك وبدأوا يتضحكون ويتغامزون تنفيرا للناس عن الصلاة، حداث الإسلام الشباب إذا وجد الكبار في السن يجلسون على قارع الطريق ويتضحكون ويتغامزون عليه وهو ذاهب إلى الصلاة وهم يسمعون الأذان وهكذا. فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سرا عن اليهود، إذا واجههم به أخرسهم، أخرسهم بعدما صبر عليهم الكثير. فقال قل يا محمد، قل يا أهل الكتاب، وخاطبهم بهذه الصفة، أي أنتم أهل الكتاب، وما كان يصح أن يخرج منكم هذا وأن يحدث منكم ذلك وأنتم أهل الكتاب؟ هل تنقمون من نقم ينقم ونقم ينقم كره عتب عليه؟ هل تنقمون من هل تعيبون فينا؟ ما العيب فينا نحن المسلمون؟ أتدرون ما العيب فينا؟ ربنا تبارك وتعالى ينبئنا ويخبرنا ويأمرنا أن نقول. هل تنقمون منا إلا أن آمنا، إلا أننا آمنا، آمنا بمن وآمنا بمن؟ المسلمون. إلا أن آمنا بالله وما أنزل إليه وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. هذا هو العيب، هذا هو السر، سر حقد الكفار على المسلمين، أن المسلمون أن المسلمين يؤمنون بكل الأديان وبجميع الأنبياء وبكل الكتب، وهم لا يستطيعون ذلك. وربما يتساءل الإنسان، هم يحسدوننا، ينقمون علينا أننا نؤمن بأنبيائهم وأنبيائنا، بكتبنا وكتبهم. طالما كان الأمر كذلك فلما لا يؤمنونهم كذلك؟ لما يؤمنونهم كذلك بدلا من أن يحسدوننا على الإيمان بجميع الأنبياء فليؤمنهم كذلك؟ وهل يستطيعون ذلك؟ كما علمت أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهل يختار الإنسان لنفسه الإيمان؟ وهل يمكن للإنسان أن يؤمن بنفسه إلا بتوفيق الله؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولما أضلهم الله، ولما أضلهم الله؟ أضلهم الله بفسقهم، بفجورهم، بحقدهم، بحسدهم، باستحقاقهم، وما ربك بظلام للعبيد. ذاك هو السبب. نحن نؤمن بعيسى نجله ونقدره، ونؤمن بموسى، ونؤمن بجميع الأنبياء. اليهود لا يؤمنون بعيسى ولا يؤمنون بمحمد، والنصارى لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام. من هنا كان الحقد، من هنا كان الحسد، من هنا كانت النقمة، أننا نؤمن بكل الأنبياء والكتب وهم إيمانهم ناقص في نظر أنفسهم، ولا يستطيعون أن يخرجوا من دائرة الكفر والضلال. من يهدي من أضل الله؟ من؟ وتأتي القارعة التي تفضحهم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ المثوبة تستخدم وتختص بالخير الثواب، والعقوبة تختص بالشر. العقوبة جزاء على معصية، والمثوبة جزاء على الطاعة. لكن الكلمة هنا تأتي في غير مجالها، بشر من ذلك مثوبة، ولم يقل بشر من ذلك عقوبة، وكأنه يسخر بهم كما سخروا بصلاتنا وندائنا، ويستهزئ بهم كما يقول بشرهم بعذاب أليم. وهل العذاب بشرة؟ هل العذاب بشرة أم مصيبة؟ هنا كذلك يقول قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي شر مما تفعلوه، وشر منكم ومن أحاسيسكم، وشر مما تتمنوه لنا عند الله يوم القيامة. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وهنا حين نزلت هذه الآية سكت اليهود وخرسوا، وأصبح المسلمون إذا استهزأ بهم أحد منهم قال يا إخوة القردة والخنازير فيسكتون فضحوا. مسألة القردة والخنازير لم يعلمها أحد على الإطلاق، كان السر يتناقله الأبناء عن الآباء في ذرية اليهود. أصحاب السبت، وأنتم تعلمون أصحاب السبت نهاهم ربنا تبارك وتعالى عن الصيد في السبت، وكان يوم الطاعة عندهم، فعصوا الله تبارك وتعالى فمسخهم قردة وخنازير. مسخ الشباب قردة ومسخ الكبار خنازير، وقيل بل أصحاب السبت مسخوا قردة، وأما الذين مسخوا خنازير فهم الذين كفروا بالمائدة التي طلبوها من عيسى. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فلما نهاهم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. فتوجه عيسى إلى الله يطلب إنزال المائدة، فقال الله إني منزله عليكم فمن يكفر بعض منكم فإنه أعذبه عذابا لو أعذبه أحدا من العالمين. فكفر يهود بالمائدة فمسخهم الله خنازير. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله، إذن فهم ملعونون، وغضب عليهم وحاق بهم الغضب وجعل منهم مسخهم قردة وخنازير. والمسخ تكلمنا فيه وسوف يأتي الكلام فيه بالتفصيل، أهو مسخ في الخلقة أم مسخ في القلوب؟ جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي وعبدت الطاغوت. عبد جمع عابد كخدم جمع خادم، أو أزيلت التاء للإضافة، عبد الطاغوت قرأت باثنتي عشرة قراءة، عبد عبد عباد عبد، اثنى عشرة قراءة كلها تصل إلى نفس المعنى. الطاغوت العجل الذين عبدوه، عبدوا العجل بعدما جفت أقدامهم من الماء، بعدما نجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون، وذهب موسى لأخذ التوراة من الله تبارك وتعالى في الطور، عبدوا العجل الطاغوت، بل عبدوا رهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله، أطاعوهم وعصوا الله. من أطاع أحدا في عصيان الله اتخذه ربا. حين نزلت الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جاء أحد اليهود الذين أسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، ما كنا نعبدهم وربنا يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما كنا نعبدهم يا رسول الله؟ فقال أليس كانوا يأمرونكم فتطيعونهم؟ قال بلى. قال فذلك طاعة المخلوق في معصية الخالق شرك، عبادة للمخلوق. فهم عبدوا العجل، عبدوا الرهبان، عبدوا المال. من هنا عبر بكلمة الطاغوت عن كل رأس في الضلال وعن كل ما عبد من دون الله. والطاغوت من الطغيان، من طغى، من الطغيان وهو تجاوز الحد. فمن الطاغوت مبالغة من الطغيان، فكل ما عبد من دون الله يسمى طاغوت. هؤلاء هم شر الناس مكانا الذين لعنهم الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد أو عباد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. سواء السبيل، السواء المتوسط، السواء المعتدل، السواء المستقيم. هؤلاء أبعد الناس وأضل الناس عن الطريق المستقيم. أيها الأخ المسلم، التحذير تلو التحذير لمن يسمع ولمن يعقل. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فمما كان يفعله يهود المدينة أنهم كانوا يقولون والرغبان منهم على وجه الخصوص لعوامهم آمنوا بالذين آمن به أو آمنوا بالذي آمن به محمد والمسلمون وجه النظر. هيذهبوا ويزعموا الإيمان نهارا، فإذا جاء الليل عودوا عن هذا الإيمان وكأنهم آمنوا صبحا، ثم تفكروا وبحثوا فوجدوا أن الإيمان بما يدعو إليه محمد خطأ، أفاقوا وعادوا إلى رشدهم. فيتشكك المسلمون ويتشكك الضعفاء منهم. ومما قالوه أيضا من مكرهم: اذهبوا إلى محمد وبايعوه واظهروا له الإسلام، وإذا خرجتم من عنده وعدتم عدوا إلى عقيدتكم وإلى دينكم حتى تتمكنوا من معرفة أسراره، وحتى تختلطوا بالمجتمع الإسلامي وتبذروا فيه بذور. مسلم مع المسلمين يجلس، يأمنوه أم لا يأمنونه؟ يأمنونه، فيتكلم ويتساءل وكأنه يتساءل، فيشكك من حوله. وإذا لقوهم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هكذا دبر اليهود، ومن هنا نشأ المنافقون. من هم المنافقون؟ هم الذين أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر. والمنافقون كانوا من اليهود ومن دفع اليهود من بعض الأعراب الذين دفعهم اليهود لذلك، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر كي ينتشروا بين المسلمين، فيثيروا بينهم الخوف من الحرب الهلع. وإن منهم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيد، ومنهم من يقول اذني ولا تفتني، وهكذا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. اندفاس المنافقين بين المسلمين هو الخطر المحق. فينبه ربنا تبارك وتعالى لذلك ويقول: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. والله أعلم بما كانوا يكتمون، تهديد لهم لكن تنبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة. ليس كل من ادعى الإسلام يؤمن جانبه، وليس كل من ادعى الإيمان مؤمن، وإنما لكل شيء علامة، لكل شيء علامة. والإيمان ليس بالكلام ولا بالتمني، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لذا تجد الآية التالية تقول، الآية التالية: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وكأن الله تبارك وتعالى لم يخبرنا ولم يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بالمنافقين في وقته، في ذلك الوقت عند نزول الآيات: إذا جاءوكم قالوا آمنا، ورسول الله يصدق كلامهم، ومن قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله. إذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، الكفر في قلوبهم وهم قد خرجوا به. وهم قد خرجوا تأكيد على أن الكفر في قلوبهم لم يقل بسماع الهدى من رسول الله. ما دخلوا به من كفر هو خرجوا به، ما تركوا منه شيئا. وكأن الجالسين لم يتأثروا بهم، حماهم ربنا وعصمهم، وهم لم يدخلوا شيئا من كفرهم مهما سمعوا من الهدى والنور، وهم قد خرجوا به. والله أعلم بما كانوا يكتمون من غش، من خداع، من كفر في نفوسهم. وترى العلامة، وترى يا محمد ويا من تعقل، كثيرا منهم من هؤلاء يسارعون في الإثم والعدوان. الإثم والعدوان، الإثم ما يتعلق بالنفس من معصية وخطايا، والعدوان ما يتجاوز إلى الغير، ما يتجاوز إلى الغير. الإثم الكذب، العدوان الفواحش، وأكلهم السحت، السحت المال الحرام، الرشا في الحكم، كل مال حرام يسمى سحتا لأنه يسحت أو يسحت آكله، يذهب البركة ويذهب الصحة ويذهب الطاعات، ولا يقبل له دعاء. آكل الحرام لا يقبل منه دعاء أبدا، وتغلق في وجهه أبواب السماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غذي من حرام وملبسه حرام ومأكله حرام، ويرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، أنا انسجب له، أنا انسجب له. من هنا يتضح لك أن الإسلام والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، عمل بالأركان. فمن سارع في الإثم والعدوان والاعتداء على غيره وأكل أموال الناس بالباطل وأكل المال الحرام والزنا والخمر والمعاصي والفواحش، ارتكب كل ذلك جهارا نهارا، هل تأمن له؟ كيف يعلم أنه مسلم أو أنه مؤمن؟ هل معنى ذلك أن أحكم عليه بالكفر؟ لا، طالما نطق بالشهادة فهو مسلم، والله أعلم بما كانوا يكتمون. لكن لا تأمن له، لكن لا تجالس، لكن لا تصادق، لكن تحترس منه. والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون. هناك فرق بين أن يقع الإنسان في المعصية، شاب ومرت به فتاة تزينت وتعطرت فاسترقت منه النظر، فنظر إليها ثم استغفر، معصية يغفرها الله تبارك وتعالى طالما ندم وتاب. فارق بين من يقع في المعصية رغم أنفه وبين من يسارع إليها، لا يكتفي بالمسارعة إلى المعصية بل يدعو الناس إليها، يدعو الناس إليها ويزينها لهم. المسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. بئس ما كانوا يعملون أي أنهم عملوا أفظع وأسوأ وأخطر ما يؤدي بهم إلى البؤس في الدنيا وفي الآخرة. أيها الأخ المسلم، الآيات والقرآن نور، والمتأمل يجد فيه الكثير، وفي حياتنا الآن الكثير مما نطق به القرآن. ولو تأملت في الآيات ونظرت حولك، نظرت إلى الأمة الإسلامية والتفكك والتمزق فيها، ونظرت إلى الدول الإسلامية التي تستعين لأهل الكتاب في نصرهم وفي تسليحهم وفي تخطيط اقتصادهم وفي إقراضهم وفي إعانتهم وخبراؤهم في كل مجال ومكان، لو نظرت إلى كل ذلك لأسفت على الإسلام والمسلمين. لو نظرت إلى المسلمين في فلسطين وإلى المبعدين في البرد والكر، وكيف يسكت المسلمون، كيف؟ ولو نظرت إلى النساء اللاتي يغتصبن والأطفال يقتلن والكبار والصغار، هذه الهجمة الشرسة على مسلم البصنة والهرسك، ثم بعد ذلك المعونة من أهل الكتاب والمعونة تتوالى الأنباء، توقفت الشاحنات. لماذا؟ لأن الشرطة لم يسمحوا لها بالمرور يوم ويومان وثلاثة أيام، إلى متى هذا الخنوع؟ إلى متى هذا الخضوع؟ إلى متى هذا التمزق؟ إلى متى؟ في نفس الوقت يسلط أعداؤنا فئة منا، تفعل من الأفعال ما يشوه صورة الإسلام، قتل لمجندين، مفرقعات في أماكن عامة، ضرب لأجانب جاءوا للسياحة، هل هذا هو الإسلام؟ لما يفعلون ذلك؟ يفعلون ذلك بقصد، هو أن الإسلام والمسلمين خطر، فيضرب الإسلام في عقر ذلك. فالكلام عن المنافقين، الكلام عن اليهود، اليهود الذين ابتدعوا النفاق، إذا دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زعموا الإيمان، وإذا خرجوا من عنده عادوا إلى كفرهم، يندثون بين المسلمين، يشككونهم في دينهم، ويشككونهم في رسولهم صلى الله عليه وسلم، ويبين الله تبارك وتعالى ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خلطوا به. لم يستفيدوا شيئا ولم يؤثر فيهم الكلام، لأنهم دخلوا وقلوبهم مغلقة، لم يدخلوا وقلوبهم مفتوحة. إن كان خيرا سمعناه وقبلناه، وإن كان غير ذلك رفضناه، لكنهم كفروا من البداية، حسدوا من البداية، وحقدوا من البداية. كيف يبعث رسول من العرب وليس من بني إسرائيل؟ فكفرهم كفر حسد، وليس كفر شك أو كفر تردد أو كفر جهل، بمعنى أنهم لا عذر لهم في كفرهم، لأنهم كانوا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، إيه وربه، وربنا قال لنا ذلك، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالكفر كفر حسب، دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر، وضرب لهم علامة، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لكن الأنكى والأدهى من ذلك هو موقف العلماء. العلماء فئة من الناس اصطفاهم الله تبارك وتعالى، اصطفاهم ليكونوا ورثة للأنبياء. فالنبي يبعث فيصطفي الله له أناسا هم الحواريون، هم الأصحاب، هم الأتباع، يحفظون منه ويتلقون عنه. والفضل لله في هدايتهم لذلك، كما قال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسوله قالوا آمنا. هؤلاء العلماء الذين يصطفيهم الله تبارك وتعالى يحيطون بالرسل، يتلقون عنهم، يأخذون منهم، يحفظون الكتاب من التبديل ومن التحريف، كما فعل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حملوا إلينا القرآن، وحملوا إلينا حديث سيد الأنام، وحملوا إلينا العلم. في كل أمة توجد هذه الفئة، فئة العلماء. خطورة هذا المنصب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وقوله: يسأل العلماء يوم القيامة عما يسأل عنه الأنبياء. فموقف العلماء موقف خطير، مطلوب من العلماء ما ليس مطلوبا من العامة. مطلوب من العامة تقوى الله والعبادة والطاعة فيما استطاعوه، واجتناب ما نهوا عنه. أما العلماء فمطلوب منهم أمور، مطلوب منهم بالإضافة لما هو مطلوب من الناس من تقوى وطاعة وبعد عن المعاصي، مطلوب منهم كذلك أن يكونوا قدوة، أن يكونوا أسوة كما كانت الأنبياء. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وأيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأيضا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله. فمن المطلوب من العلماء أن يكونوا قدوة وأسوة في سلوكهم وفي تصرفهم. أيضا المطلوب منهم الحفاظ على العلم، الحفاظ على العلم بحفظه والمحافظة عليه وحفظه من التحريف أو التبديل، وتعليم الناس وبيان الحق فيما أشكل على الناس، والفتوى بالحق لا بالهوى. يقول الحق، يقولون الحق ولا يخافون لومة لائم. مطلوب من العلماء أمور كثيرة، فهم الحافظون لحدود الله، وهم القائمون على حدود الله، وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وهم الحافظون لحدود الله العلماء. فإذا أصبح العلماء علماء سوء اشتروا الدنيا بالآخرة، أفتوا بغير علم أو أفتوا لإرضاء السلطان أو خافوا على مناصبهم أو خافوا على أرزاقهم، ضاعت الأمة بكمالها. فمسؤولية العلماء مسؤولية خطيرة، خاصة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو وظيفتهم، إذ ليس كل الناس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لابد أن تكون عالما بالمعروف عالما بالمنكر، عالما بأسلوب الدعوة، متى تكون بالحكمة ومتى تكون بالموعظة الحسنة ومتى تكون بالجدال وهكذا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة العلماء الأساسية. لذا يقول الله تبارك وتعالى عن علماء بني إسرائيل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. غريب، الغريب في الأمر أن الله حين حكى عنهم قال: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. والمسارعة في الإثم والعدوان معناها أن الناس مردوا على الشر وتمرسوا على العصيان، وأن الشرور والمعاصي أصبحت يسارع إليها يتنافس فيها. من طبيعة المعصية ومن منطق الأمور أن الإنسان لا يسارع إلى المعصية وإنما يقع فيها، يقع فيها عن غفلة، يقع فيها عن جهل، يقع فيها عن ضعف إرادة، يقع فيها تكالب الظروف حوله. أما أن يسارع إليها ويسرع إلى المعصية، معنى ذلك أن المعاصي قد تفشت وأن الضمائر قد ماتت. يسارعون في الإثم والعدوان ويتنفسون، كما نرى في عصرنا الحاضر، كما نرى في عصرنا الحاضر من تنافس الفنانات في العري والفجور والفسوق والرقص، من تنافس السادة المحافظين في تكوين الفرق الشعبية والمهرجانات المختلفة. تنافس، لا تنافس في الطاعة وإنما تنافس في الدنيا في الأسوان. يسارعون في الإثم والعدوان، هؤلاء هم العامة. ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت الحرام، أكل الحرام، العفة اندثرت منهم، ضاعت، لا يفرقون بين الحلال والحرام، بل يحبون الحرام ويسعون إلى الأكل الحرام، يسارعون في الإثم والعدوان، وكذلك يسارعون في أكلهم السحت. ومن يأكل من حرام يأكل مضطرا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فقير ولا يجد ما يقتات به فيصرخ ليأكل، أولاد كثيرة ومصاريف عديدة ولا يجد له مخرجه فقد يمد يده. أما أن يسارع إلى الحرام وأكل السحت دون احتياج، تلك هي المصيبة. ما الذي أوصله لهذا؟ المسارعة في الإثم، المسارعة في العدوان، المسارعة في أكل السحت والحرام. الذي أوصلهم لذلك هو تقصير العلماء، هو عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك في العاصين من عامة الناس قال: لبئس ما كانوا يعملون. وفي تقصير العلماء قال: لبئس ما كانوا يصنعون. والفرق بين العمل والصنع أن العمل شيء عادي كل الناس يعمل، أما الصنع فهو العمل بإتقان. الصانع غير العامل، العامل عامل عادي، الصانع المتدرب المتقن لعمله، الفاهم والعالم بما يعمل، فهو يتحرى الإتقان وله خبرة وعنده تجربة، ذاك هو الصنع. الفرق بين العمل وبين الصنع. ولذا يقول الله: صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. فيعاتب ربنا العلماء ويبكتهم ويوبخهم ويقول: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. والربانيون علماء النصارى، والأحبار علماء اليهود، أو الربانيون هم المربين للناس الشيوخ، والأحبار العلماء، والطائفتان في اليهود. لولا إذا دخلت على الماضي أفادت التوبيخ، وإذا دخلت على المستقبل أفادت التحضيض. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الوقوع في المعصية والإنكار، إنكار المعصية وإنكار المنكر سهل، لا يكلفك شيئا. الوقوع في المعصية، المعصية مغرية، والشاب قد يقع في المعصية نتيجة إغراء المعاصي، نتيجة أصدقاء السوء، هو يشعر بالتزاز في المعصية تدعوه إلى العصيان. أما أن تنكر أنت عليه العصيان، ماذا يكلفك إنكار المنكر؟ أن تقول للخطأ: ذاك خطأ. أن تقول: يا فلان هذا عيب، يا فلان لا يصح، يا فلان اتق الله. هل في ذلك مجهود؟ هل في ذلك مشقة؟ السكوت عن الإنكار على المخطئين مصيبة كبرى، مصيبة أسوأ من الوقوع في المعصية. الوقوع في المعصية وإنكار العصيان، الإنكار، السكوت عن الإنكار أسوأ من الوقوع في المعصية. ولذلك إذا سكت الناس عن المعاصي كان الساكت عن المعصية والراضي بها كمرتكبها في الوزر سواء بسواء. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى الناس الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وإذا فعل بعض الناس شيئا منكرا وسكت الباقون نسب المنكر للكل. واسمع، وقالت اليهود يد الله مغلولة. هل فعلا قالت اليهود ذلك؟ القرآن أصدق الحديث، ومن أصدق من الله حديثا. فهل قال اليهود ذلك؟ وهل كلهم قالوه؟ أبدا. القائلون البعض، حتى أن بعض كتب التفسير قالوا أن القائل واحد فنحاص، يدعى فنحاص، واحد هو الذي قال ذلك، هو الذي قال هذه المقالة واحد، ونسب الله القول للجميع فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة. فكيف يكون القائل واحدا وينسب القول إلى الجميع؟ قالوا إنما تعلمنا من القرآن أن الفعل ينسب للجميع إذا فعله البعض ورضي به الباقون. فالراضي عن المعصية مشارك فيها، من رضي عن معصية كان حاملا لوزر العاصي. بمعنى لو جاء رجل إليك وقال فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، يتكلم عن معاصي ارتكبها وأنت تسمع، مسرور بالسماع مستجيب له، ها وبعد ذلك وماذا حدث؟ فلك نفس الوزر كما لو كنت فعلت ما فعله ذلك الحاكم الذي يحكي لك. من لم يشهد المعصية ورضي بها كان كمن ارتكبها، ومن شهد المعصية ولم يرضى عنها كان كمن لم يرتكبها أو كان كمن لم يشهدها. وقالت اليهود اتهموا جميعا بالمقالة لأنهم سكتوا عن مقالة السوء، سكتوا عن القائل، لم يردعوه، لم يمنعوه. قالت اليهود يد الله مغلول، اليد مغلولة كناية عن البخل. هم يزعمون أن الله بخيل ويزعمون أن الله فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، حين نزلت الآيات من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، كما أن القحط أصابهم فقالوا كيف ذلك ويد الله مغلولة، أي ممسك عنهم، كناية عن البخل. واليد في اللغة العربية تستخدم في معان كثيرة، كذلك في القرآن. فاليد تعني الجارحة والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، اليد الجارحة. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، الجارحة. اليد تعني أيضا الملك وتعني القدرة، كقول الله عز وجل إن الفضل بيد الله، أي يملك ويقدر أن يمنح. فاليد هنا الفضل بيد الله تعني الملك وتعني القدرة. اليد أيضا تعني القوة. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، القوة. اليد تعني النعمة، تعني النعمة كذلك. هل لك يد عليه؟ تعني النعمة. اليد أيضا تعني الصلة، تأتي للصلة، بمعنى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. صلة أيضا تأتي اليد لتشريف، لنسبة الفعل للتشريف لمن أخبر عنه، كقول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهو لتشريف آدم، لتشريف آدم ولتعظيم آدم، وليس المقصود اليد الجارحة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اليد، فاليد يعبر بها عن الكرم ويعبر بها عن البخل. ولا تجعل يدك مغلولة إلى، ولا تبسطها كل البسط. فاليد لها معاني واستخدامات كثيرة، هنا يقصد بهذا الاستخدام قبض اليد البخل. قالت اليهود يد الله المغلول، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قال العلماء في هذا، هل هو دعاء يعلمنا ربنا كيف ندعو عليهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قال، أم هو خبر؟ فإن كان دعاء فهو دعاء يدعو به المؤمنون عليهم، وإن كان خبر إذن فقد رزقوا البخل، غلت أيديهم كناية عن البخل، فأبخلوا أهل الأرض اليهود ولعنوا بما قالوا، طردوا من رحمة الله عز وجل. أو هو خبر عما سوف يحدث، حيث يسحبون على وجوههم في النار، حيث الأغلال في أعناقهم، حيث الأغلال في أيديهم وإلى أعناقهم. فهو خبر عن غل أيديهم بالأغلال يوم القيامة، غلت أيديهم ولعنوا بما قال، بل الحق، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه، اضرب عن كلامهم وبيان للواقع والحق، يداه، هم قالوا يد وهو قال يداه، قالوا يد الله، بل يداه ولم يقل بل يد. التثنية، قالوا التثنية لتثنية النعمة لأن اليد تعني النعم، بل يداه أي نعمتاه، نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، بل يداه أي نعمتا الدنيا الظاهرة والباطنة، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فالنعمة الظاهرة والنعمة الباطنة، بل يداه الثواب والعقاب، لأنهم قالوا يد الله مغلولة عن عذابهم زعموا ذلك، بل يداه مبسوطتان اليد القدرة والقوة، مبسوطتان يصيب ويعاقب كيف شاء. وقيل التثنية للتأكيد والمبالغة، وذاك أرجح، وكلها مرادة، المعاني كلها كلها مرادة في الآية، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن فحين يبسط الرزق، يبسط الرزق لحكمة، وحين يقبض، يقبض لحكمة، يبسط ويقدر، يعطي ويمنع بحكمة، وليس لتوالي السعة والضيق في يده، لأن الإنسان قد يقل ما في يده فيقل إنفاقه، وقد يكثر ما في يده فيكثر إنفاقه. ربنا سبحانه وتعالى لا يتوالى عليه السعة والضيق، مرة عنده ومرة ليس عنده، مرة عنده الكثير ومرة عنده القليل، ربنا سبحانه وتعالى هو الغني. فالقبض والبسط، القبض والبسط بحكمة تتفق مع مشيئته. من هنا يقول بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء، متوقف على المشيئة وليس متوقف على وجود الشيء من عدم. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم يبين له أن الآيات، والآيات كانت تم بالتدريج، سورة آية آيتان ثلاث آيات وهكذا. ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما هو متوقع. المتوقع حين أتكلم معك في أمر أقنعك به، كلما سقت لك حجة كلما ازداد اقتناعك، كلما سقت لك كلاما كلما ازداد فهمك، وهكذا. وبالتالي القرآن كلما تنزل الآية يزداد الإنسان إيمانا، كلما تنزل الآيات كلما يقتنع الإنسان ويترسخ اليقين في قلبه. أما هؤلاء كلما نزلت آية زادتهم كفرا، سبحان الله، زادتهم كفرا. ولذا يقول له ولا يزيدن كثيرا منه ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، بمعنى كلما تنزلت الآيات عليك سوف يزدادون كفرا بنزول الآية، مصداقا لقوله عز وجل إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فكذلك القرآن ينزل، كلما ينزل كلما يزداد في الكفر والطغيان. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل عليك من ربك طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ألقينا بينهم العداوة والبغضاء، بين من؟ قيل بين اليهود والنصارى، لأن الكلام في أوله لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، وقيل بل بين اليهود، بين طوائف اليهود. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، والبغضاء أخص، أو العداوة، العداوة كل عدو مبغض، وليس كل مبغض عدو، فقد يبغضك من هو قريب منك وليس بينك وبينه عداوة. ألقى ربنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. طوائفهم مختلفة، وحتى رغم ما هم فيه الآن في إسرائيل كدولة وتنظيم، إلا أن يهود المشرق يختلفوا عن يهود المغرب، فيهود أوروبا هم الذين يتولون السلطة والحكم والمناصب، ويهود المشرق الذين جاءوا من اليمن ومن مصر ومن المغرب ومن الجزائر هم العمال والفعلة ذوي الوظائف الحقيرة. ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أوقدوا نارا للحرب أي سعوا في الشرور، والحرب ليس لها نار توقد، لكن اليهود منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ هاجر إلى المدينة وهم يحاولون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله، يتحالفون مع المشركين وعبدة الأصنام، حتى أنهم يقولون لهم أنتم ودينكم خير منه، يؤمنون بالشرك والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء اليهود يحاولون إطفاء نور الله، يحاولون حرب النبي صلى الله عليه وسلم، دسوا له السم في شاه، في شاه دسوا له السم حتى يموت، وحين أخبرته الشاه، أخبرته الشاه، مد يده ثم تراجع وقال لأحد أصحابه قف، هذه الشاه تخبرني أنها مسمومة. الشاه أخبرته، وحين جاء بالمرأة التي وضعت السم في الشاه وسألها قالت لو كنت نبي الله حقا تنبئك الشاه فلا تأكل منها، وإن لم تكن كذلك مت وصرحنا منك. جرأة ووقح، ها هي الشاه قد أنبأت، فهل آمنت؟ أبدا. وهل آمنوا؟ أبدا. ذهب إليهم مرة وتجهزوا لإلقاء الرحى عليه، هو معه أبو بكر ومعه عمر، وذهب في مسألة استقرار بيه، قالوا نعم على الرحب والسعة، وهموا بإلقاء الرحى العظيمة على رأسه، فأخبره جبريل فقام مع أصحابه. هل آمنوا؟ أبدا. تحالفوا مع أبي سفيان في غزوة الأحزاب وغيرها وغيرها، لكن الله يقول مبشرا بالمؤمنين كلما أوقدوا نارا للحرب أي لحربك يا محمد أطفأها الله، فلم ينتصر عليه أبدا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هذا ديدنهم، يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو نظرت حولك الربا من اخترعه ووضعه في الأرض هم اليهود، البنوك الربوية يملكونها وهم الذين اخترعوا الربا، دور الدعارة هم المشرفون عليها وهم المؤسسون لها، الأفلام المرسلة عبر الأطباق من كل مكان هم، بعد ذلك هم الذين فعلوا الفحشة، هم الذين يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لذا وجب علينا أن ننتبه ولا نسير في نفس الاتجاه، هم يقودوننا ونحن وراءهم، ولنحترس كما نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا بحضب او دخلوا بحضب لسلكتموه. انتبه ايها الاخ المسلم، انتبه وعد الى ربك وتمسك بدينك، واياك واياك وهؤلاء الدعاء على ابواب جهنم. الذين لا يعرفون شيئا من الدين إلا الإثم فقط، حتى أن الراقصة ترقص بحركات خارجة وتقول وتغني رمضان كريم الله أكرم. هذا هو التعبير الذي تقوله الراقصة أثناء الرقصات والنغمات والتي تذاع في الإذاعة المرئية لجمهورية مصر الإسلامية.